اختتام الإمام لصلاته، ثم يقوم فيأتي بالرابعة بالسورة والفاتحة. بفاتحة والسورة. بفاتحة والسورة. بفاتحة والسورة. ثم يسلم. لأنها قضاء. لأن شيخنا الصورة التي ذكرها في الأول. لا لا. ركعتين فقط. اسمع اسمع. شوف. هو هذه رباعية. فاتت هو الركعة الأولى. هو مسبوق. فاتت الركعة الأولى. نعم. فجاء فأدرك مع الإمام الركعة الثانية بالفاتحة والسورة طلعت. نعم. رعف في الركعة الثالثة. نعم. فذهب فغسل عنه الدم. ثم رجع فأدرك الإمام في الركعة الرابعة. نعم. والحين حصل ركعتين مع الإمام. حصل ركعتين مع الإمام. جلس جلسة الإمام للسلام هي جلسته هو التشهد. نعم. فقام لأنه سيقدم البناء. لأنه سيقدم البناء. يجعل ما فات من صلاته هو الأول، يقدم البناء يبني عليه، سيقوم للركعة الأخيرة، الركعة الأخيرة، الركعة الأخيرة يعني الركعة الأخيرة بالفاتحة والسورة، لأنه هو الأخيرة بالفاتحة، بالفاتحة فقط يقوم لا الركعة الأخيرة بالفاتحة، لأنه هنا صلى ركعة بالفاتحة والسورة صلى ركعة بالفاتحة، لأنه سيقدم البناء سيقوم للركعة الأخيرة اللي هي الركعة اللي بالفاتحة فقط، قام لها. ما زال في الركعة سيجلس في نهايتها لأنها هي محل جلوس إمامه، ثم يقوم للركعة الرابعة بالفاتحة والسورة ويختم الصلاة. كان الشيخ الأول حين عندما سلم الإمام هو قام هي في حقيقة الأمر هي الثالثة ولكن هي الرابعة بالنسبة للإمام، الرابعة في البناء والثالثة في القضاء. في القضاء. حين الصلاة واضحة. نعم. طيب بالنسبة للمسافر كذلك أدرك نارية الإمام فاتته المقيم، أعني المقيم فاتته الركعة الأولى بالنسبة للإمام فأدرك معه الثانية. نعم. أدرك معه الثانية هو هذا الحاضر شيخ. الحاضر طبعا. نعم. المقيم اللي أدرك من صلاة المسافر الركعة الثانية. نعم. سيقوم ويقدم البناء كذلك، فإذا قدم البناء سيفعل هذه الركعة الأولى هي الأولى من صلاته، سيفعل هو الأولى ويجعل ما عندي هي الثانية، يجعل هي الثانية لأنه سيقدم البناء الثانية. لأنه سيقدم البناء سيقوم ويأتي بالركعة الثانية بالفاتحة فقط، بالفاتحة فقط هي هو وصل الركعة الثانية، هذه سيفعلها هي الثانية، هي الركعة الثانية، هو فاتته الركعة الأولى لكن الركعة التي أدرك مع الإمام سيفعلها هي الثانية لأنه سيقدم البناء، لو كان قدم القضاء لجعلها هي الأولى. نعم. لكن ليش قال بالفاتحة فقط؟ لأنه جعل الركعة الأولى الثانية هي لأنه جعل لأنه قدم البناء، أن تقديمه للبناء معناه أنه سيأتي بالركعتين الأخيرتين أولا ثم يأتي بالركعة الأولى هي الأخير. كانوا يعني كانوا الحين نعم كأنه يؤخر الركعة التي فاتته اللي هي الركعة الأولى التي فاتته يجعلها هي الأخيرة لأنه سيؤخر القضاء ويقدم عليها الركعتين الأخيرتين لأنه سيقدم البناء، والبناء معناه بناء معناها أن يجعل ما فاته من الصلاة أول صلاته. نعم. مثلا هاي الركعة التي أدركها مع الإمام التي هي الركعة الثانية يجعلها هي الثانية من صلاته، كأنه يكون كما لو لم ينفصل عنه الإمام، يكون كما لو أدرك الإمام أدرك الصلاة كلها مع الإمام، إذن يقدم البناء، فإذا قدم البناء تكون هاي الركعة الثانية التي أدركها مع المسافر يعتبرها ثانية له، فيقوم ويأتي بالركعة الثالثة بالفاتحة، بالركعة الثانية بالنسبة له هو وهي ثالثة الإمام بالفاتحة فقط، ويجلس للتشهد لأنه لم يجلس له للتشهد بالركعة الثالثة. ثم يقوم فيأتي بالركعة الثالثة له هو وهي الرابعة للإمام، ويجلس في نهايتها لأنها هي رابعة الإمام، ثم يقوم فيأتي بالركعة الرابعة بالفاتحة والسورة ويجلس. ولهذا هذه الصلوات هي الجلوس في جميع الركعات. طيب بالنسبة للحاء شيخنا لو تفضل

المرعى الفاتنة التي إذا كشفت عن وجهها وكفيها ستكون مفتنة بالنسبة لجمهور الناس. نعم سأقول بالنسبة لعموم الناس يجب أن تغطي جسدها كلها. نعم نعم ثم قال وأعادت لصدرها وأطرافها بوقت فتشفي أماكن فاقدة. نعم وأعادت لصدرها وأطرافها بوقت. الأطراف إذا بدت الأطراف من المرأة أو بدا صدرها فإنها تعيد في الوقت. إذا صلت وهي كاشفة لصدرها أو كاشفة لرأسها أو كاشفة لأطرافها تعيد للصفرار. قال للصفرار وأطرافها بوقت بوقت. قال تعيد بالوقت. تعيد بالوقت معناها تعيد بالوقت الضروري. تعيد بالوقت الضروري. نعم. وأهادت لصدرها وأطرافها بوقت كتشفي أماكن فخذة. ككشفي أماكن فخذة معناها الأمة كذلك إذا بدأ فخذها تعيد في الوقت. إذا بدأ فخذها تعيد في الوقت. وكذلك الرجل وبعضهم قال إن الرجل لا يعيد وهو القول الأقوى من مالك